إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضوافي. معنو بن زائدة الشيباني والجوار الثلاث. خرج معنو بن زائدة للصيد فعطش، فلم يجد مع غلمانه ماء، فبينما هو كذلك وإذا بثلاث جوار قد أقبلن حاملات ثلاث قرب فسقينا، فطلب شيئا من المال مع غلمانه فلم يجده، فدفع لكل واحدة منهن 10 أسهم من كنانته نصولها من ذهب. فقالت إحداهن: ويلكن، لم تكن هذه الشمائل إلا لمعن بن زائدة، فلتقل كل واحدة منكن شيئا من الأبيات. فقالت الأولى: يركب في السهام نصول تبر، ويرمي للعدا كرما وجودا، فللمرضى علاج من جراح، وأكفان لمن سكن اللحودا. وقالت الثانية: ومحارب من فرط جود بنانه عمت مكارمه الأقارب والعدا، صيغت نصول سهامه من عسجد كي لا يقصر في العوارف والندى. وقالت الثالثة: ومن جوده يرمي العداة بأسهم من الذهب الإبريزي صيغت نصولها لينفقها المجروح عند انقطاعه ويشتري الأكفان منها قتيلها. وكان مع كرمه صاحب شهامة، فمن ذلك أنه سعى رجل في إفساد دولة المهدي، وكان من الكوفة، فعلم به المهدي فأهدر دمه، وجعل لمن دل عليه 100,000 درهم. فأقام الرجل حينا مختفيا، ثم ظهر في بغداد، فبينما هو في بعض الشوارع إذ رآه رجل من الكوفة فعرفه، فأخذ بمجامع طوقه ونادى: هذا طلبة أمير المؤمنين. فبينما الرجل على تلك الحال وقد اجتمع حوله خلق كثير، إذ سمع وقع حوافر الخيل من ورائه، فالتفت فإذا هو بمعن بن زائدة. فقال الرجل: يا أبا الوليد، أجرني أجارك الله. فوقف معن بن زائدة فقال للرجل الذي قبض على المستجير به: ما تريد منه؟ قال الرجل: هذا طلبة أمير المؤمنين وقد أهدر دمه، وجعل لمن دل عليه 100,000 درهم. فقال له معن: دعه. ثم قال معن: يا غلام، أردف. فأردفه الغلام، وكر معن راجعا إلى داره، فصاح الرجل الذي كان قد أمسك بالمستجير: معن حال بيني وبين من طلبه أمير المؤمنين. ولم يزل الرجل صارخا إلى أن أتى قصر المهدي، فأمر المهدي بإحضار معن، فأتته الرسل، فدعا معن أولاده ومماليكه وقال: لا تسلموا الرجل، وواحد منكم يعيش. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.